من الأدب المتعلق أو الذي يدخل تحت هذا الأدب، ويتروى يتأنى ولا يتعجل، ويتروى فيما يجيب به. إذن عندنا سؤال وعندنا جواب، السؤال يقع من الطالب فله أدب، وكذلك الجواب يقع من المعلم وله آداب. من الآداب أن يتروى يتأنى، أن لا يستعجل في الجواب، ويتروى فيما يجيب به، وهذا محل وفاق بين أهل العلم، لأن العجلة مذمومة، وفي التأني السلامة كما يقال. قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق، حمق يعني، العجلة في الفتوى والجواب، هكذا يسمع السؤال دون أن يتمعن فيه، فإذا به قد يسبق الجواب نهاية السؤال، ما انتهى من السؤال بعد، وإذا به الجواب قد وصل، حينئذ يقول هذا لم يتأنى ولم يتروى. قال مالك: العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق، وكان يقال التأني من الله والعجلة من الشيطان، روي حديثا لكنه ضعيف. قال ابن مفلح: نقل الميموني عن الإمام أحمد أنه سئل عن حديث فقال: سلوا أصحاب الغريب، فإني أخاف أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالظن فأخطئ. لو كان ثم غير رحمه الله تعالى لاستعجل وأجاب بالظن، أظن كذا. وقال أبو الوليد الطيالسي: سمعت شعبة قال: سألت الأصمعي عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي، ما معنى يغان؟ قال: فقال لي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت نعم، فقال: لو كان عن غير النبي صلى الله عليه وسلم لفسرت ذلك، لكن لم يستعجل لأنه يحتاج إلى تأني، ولكن عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أجترئ عليهم. وعن الأصمعي عن معتمر ابن سليمان عن أبيه قال: كانوا يتقون حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما يتقون تفسير القرآن. والمراد الاتقاء هنا ليس المراد أنه لا يفهم معناه، هو أئمة في السنة، أئمة في القرآن، وإنما أرادوا أن لا يتعجلوا، يتقون العجلة في تفسير القرآن، أن يفسروه بالرأي غير المحمود، وكذلك يتأنون في العجلة فيما يتعلق بتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا هؤلاء أئمة حفظ عنهم العلم، وما من عالم إلا وله قول في آية أو في حديث، فدل ذلك على أن مرادهم بالاتقاء هنا هو العجلة، أن يتأنى ويتريث، أما كلما سمع آية قال هذا كذا وكذا، ودون أن يرجع ودون أن يستحضر، وأحيانا يكون الإنسان بعيدا عن العلم، لذلك الطالب العلم أو المعلم إذا كان بعيدا عن المسألة كان أدعى أن يتروى وأن يتأنى، لأن المسائل قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة، حينئذ البعيد هذا قد يكون فيه شيء من الظن، فيدخل الظن ويدخل النسيان ونحو ذلك. قال: كانوا يتقون تفسير القرآن كما يتقون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: كانوا يتقون الحديث كما يتقون تفسير القرآن. وكان أحمد يجي إلى أبي عبيد يسأله في الغريب، يعني يرجع إلى أهل اللغة، وروى ذلك الخلال. وقال أبو داود: قلت لأحمد: كتاب الغريب الذي وضعه قاسم السلام، قال: قد كثرت جدا، يشغل الإنسان عن معرفة العلم لو كان تركه على ما كان أولا، يعني كثرت البحث فيما يتعلق بالغريب. قال رحمه الله تعالى: وإذا سئل عما لم يعلم قال: لا أعلمه. إذا رتب لك المسألة، أولا فيما يتعلق بصفة السؤال، ثانيا فيما يتعلق بالجواب، يتأنى ويتريث ثم يجيب، هذا إن علم. وإن تأنى وتريث فوجد أنه لم يعلم، حينئذ ماذا يصنع؟ يفتي أو يقول: لا أعلم؟ يقول: لا أعلم. هذا محل وفاق بين العلم، لذلك قال: إذا سئل عما لم يعلم قال يعني تكلم: لا أعلمه، أو قال: لا أدري، ينفي العلم عن نفسه، وهذا نوع من العلم، كما مر معنا بالأمس فيما يتعلق بالعلم بآيات الصفات، يتكلم بها على وفق لسان العرب وما جاء به الشرع، وهذا علم، لأنه إثبات ما أثبته الشرع. وإذا جاء إلى الكيفيات حينئذ قال: الله أعلم، لأن الشرع لم يجي بذلك، الأول علم وهو إثبات، والثاني علم وهو نفي. إذن من العلم ما هو نفي، فإذا قال: لا أدري، هذا علم، وقال: الله أعلم، حينئذ يكون ماذا؟ يكون من العلم. قال: فمن العلم أن يقول: لا أعلم، هذا ينبغي أن يكتب طالب العلم أمامه، من العلم المثبت أن يقول: لا أعلم، أن يقول: لا أعلم. وعن بعضهم: لا أدري نصف العلم، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله، مقاتله يعني المواضع التي إذا ضربت قتل، كذلك إذا جاء في موضع إذا قد يضرب برصاص فيصيب في موضع لا يقتل وفي موضع مباشرة يموت، هذا المراد به أصيبت مقاتله يعني المواضع التي لو ضربت لكان فيه الموت. وهو كذلك لأنه ماذا كما قال بعضهم أنه قد يفتي، هكذا نص القدماء حتى الإمام أحمد أنه قد يفتي فيمرق من الدين، خطير أو لا؟ نعم، قد يفتي فتوى ويعلم أنه يتكلم على غير علم فقد يمرق من الدين، لا سيما فيما يتعلق بمسائل الكبار. قال هنا: إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وقيل: ينبغي للعالم أن يورث أصحابه، يعني من معه من أقران وطلبة علم، لا أدري لكثرة ما يقولها. قال محمد بن عبد الحكم: سألت الشافعي عن المتعة أكان فيها طلاق أو ميراث أو نفقة فيها خلاف تجب أو شهادة، فقال: والله ما ندري، بل حلف هنا قال: والله ما ندري. دل ذلك يعني ما ندري هذا نصف العلم، وأكده، ولا شك أن القسم يعتبر من أساليب التأكيد، حينئذ قال: والله ما ندري. قال هنا: قال الأجري: فلو أدب العلماء أنفسهم وغيرهم بمثل هذه الأخلاق التي كان عليها من مضى من أئمة المسلمين انتفعوا بها، لو أدب نفسه أولا وأدب غيره على ذلك فيما لا يعلم يقول الله أعلم انتفعوا بها وانتفع بهم غيرهم وبارك الله لهم في قليل علمهم وصاروا أئمة يهتدى بهم. وأما الحجة للعالم يسأل عن الشيء لا يعلمه فلا يستنكف أن يقول لا أعلم، لا يستكبر ولا يتعاظم إذا كان لا يعلم، وهذا طريق أئمة المسلمين من الصحابة ومن بعدهم من أئمة المسلمين، اتبعوا في ذلك نبيهم صلى الله عليه وسلم، لأنه كان إذا سئل عن الشيء بما لم يتقدم له فيه علم الوحي من الله عز وجل فيقول لا أدري. وهكذا يجب على كل من سئل عن شيء لم يتقدم فيه العلم أن يقول الله أعلم به ولا علم لي به، ولا يتكلف ما لا يعلمه، فهو أعذر له عند الله، يعني لن يسألك الله عز وجل، صحيح أم لا؟ إذا سئلت بمسألة لم تتقنها، ليس في مباحثة مع طلبة العلم، وإنما المراد فيما يتعلق بالفتوى، يعني سيعمل بها، فقلت الله أعلم، هل ستحاسب؟ لا قطعا، محل وفاق. لكن لو أفتى بغير علم وأجاب وهو لا يدري فأجاب، قال يجوز لا يجوز حرام بطلت الصلاة، ها يسأل؟ يسأل، إذن فهو أعذر له عند الله عز وجل إذا قال الله أعلم، لن يسأله الله تعالى البتة، بل هو مأجور لأنه أحال العلم إلى الله عز وجل وعرف قدر نفسه. قال هنا: ولا يتكلف ما لا يعلمه فهو أعذر له عند الله وعند ذوي الألباب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وعن مسروق قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، من علم منكم علما فليقل به، ومن لم يعلم فليقل لا أعلم. إذا علمت فتكلم، وإذا لم تعلم حينئذ قل الله أعلم والله أعلم. قال: فليقل لا أعلم والله أعلم، فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله تعالى: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. يتكلف شيئا لا يحسنه، ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. وقال بعض الحكماء: من العلم ألا تتكلم فيما لا تعلم بكلام من يعلم، فحسبك جهلا من عقلك أن تنطق بملته. يعني جعلوا من الكلام بغير علم أن يتكلم بكلام أهل العلم ولا يحسنه. قلت لكم فيما سبق أن بعض الناس قد يتصدر ويأتي بكلام أهل العلم فيظن الظان أنه يفهم ما يقرأ، وليس كل من قرأ شيئا فهمه، وليس كل من ألقى معلومة فهمها، حينئذ مما يكون من الجهل ومن نسبة العلم ومن نسبة نفسه للعلم وليس أهلا أن يتكلم بماذا؟ بكلام أهل العلم ولا يحسنه، إذن يكون داخلا في هذا النوع. قال: من العلم ألا تتكلم فيما لا تعلم، الذي لا تعلمه تتكلم فيه بماذا؟ بكلام من يعلم، فحسبك جهلا من عقلك أن تنطق بما لا تفهم. وقال علي بن أبي طالب: وما أبردها على القلب إذا سئل أحدكم فيما لا يعلم أن يقول الله أعلى، باردة على القلب. وإن العالم من عرف أن ما يعلم فيما لا يعلم قليل. وقال عبد الله بن عباس: لو أن أحدكم يكتفي من العلم لاكتفى منه موسى على نبينا وعليه السلام لما قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال ابن مفلح: قال ابن عباس: إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وقال علي بن حسين: وقال مالك: كان يقال إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله. وقال أيضا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المسلمين وسيد العالمين، يسأل عن الشيء فلا يجيب حتى يأتيه الوحي من السماء. وقال الشعبي: لا أدري نصف العلم. وصح عن ابن عمر قال رضي الله تعالى عنهما قال: العلم ثلاثة: كتاب الناطق، وسنة الماضية، ولا أدري. وجعل الجزء الثالث لا أدري. وقال أحمد في رواية المروذي: ليس كل شيء ينبغي أن يتكلم فيه، يعني لا أدري والله أعلم لها جهتان: جهة عند عدم العلم، وجهة عند العلم كذلك. وقد يسأل عن علم ما ولا يحسن أن يذكره فيقول الله أعلم، يوري في ذلك. فليس كل العلم حينئذ يذكر. قال: ليس كل شيء ينبغي أن يتكلم فيه. وذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان يسأل فيقول لا أدري حتى أسأل جبريل. وقال عبد الله: قال عبد الله: سمعت أبي يقول: كان سفيان لا يكاد يفتي في الطلاق ويقول: من يحسن ذا؟ يعني يترك بعض الأبواب، من يحسن ذا؟ وقال سفيان: لقد كان الرجل يستفتى فيفتي وهو يرعد، يعني يرتعش. وقال سفيان: من فتنة الرجل إذا كان فقيها أن يكون الكلام أحب إليه من السكوت، أن يتكلم أحب إليه من ماذا؟ من السكوت، إذا شعر بذلك فهو فتنة. وقال المروذي لأبي عبد الله: إن العالم يظنونه عنده علم كل شيء. فقال: قال ابن مسعود: إن الذي يفتي الناس في كل ما يستفتونه لمجنون. كلما سئلت صباح مساء سنين وأنت تمر وتسأل ليس فيه واحد الله أعلم، قال: إنه لمجنون، يعني وقع في حرج. وأنكر أبو عبد الله على من يتهجم في المسائل والجوابات. قال: وسمعت أبا عبد الله يقول: ليتق الله عبد ولينظر ما يقول وما يتكلم فإنه مسؤول. ونقل المروذي أن رجلا تكلم بكلام أنكره عليه أبو عبد الله، قال: هذا من حبه الدنيا. الإمام أحمد رأى شخصا يسأل فيجيب ولا يقول الله أعلم، قال: هذا من حبه الدنيا، يسأل عن الشيء الذي لا يحسن فيحمل نفسه على الجواب. وقال مالك: ما أفتيت حتى شهد لي 70 أني أهل لذلك. وقال ابن عيينة وسحنون: أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما. قال سحنون: أشقى الناس من باع آخرته بدنيا غيره. وقال: فتنة الجواب بالصواب أشد من فتنة المال، يعني الفتيا ولو كان بالصواب هذا فتنة، لأن يدعو الناس إلى أن يسألوه، وحينئذ يكون ماذا؟ كلما سئل قد يستحي أن يقول الله أعلى، حينئذ صار فتنة أشد من فتنة المال. وقال سفيان: أدركت الفقهاء وهم يكرهون أن يجيبوا في المسائل والفتيا حتى لا يجدوا بدا من أن يفتوا. وقال: أعلم الناس بالفتيا أسكتهم عنها، وأجهلهم بها أنطقهم فيها. وبكى ربيعة فقيل: ما يبكيك؟ فقال: السفتي من لا علم له وظهر في الإسلام أمر عظيم. السفتي من لا علم عنده، وهذا قل ظهر في الإسلام أمر عظيم. أو كذلك. وقال: ولبعض من يفتي ها هنا أحق بالسجن من السراق، يعني السجن هذا فيه وفيه، مما فيه من هو سارق كذلك. من يفتي بغير علم أولى بالسجن من هؤلاء، والعكس هو الذي يوجد. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عامر مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حديثه في الصحيحين يدل على ماذا؟ على أن الناس إذا لم يجدوا عالما لابد أن يسألوا، ثم من سئلوا يعلمون أنهم ليسوا بعلماء، ومع ذلك ماذا؟ ما يقول الله أعلم، ولا يطلبون العلم، وإنما يفتون حين ضلوا وأضلوا، ضلوا في أنفسهم وضلوا غيرهم. هذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حال الناس. قال رحمه الله تعالى هنا: واعلم أن قول المسؤول لا أدري لا يضع من قدره كما يظنه بعض الجهلة، بل يرفعه، لأنه دليل على ماذا؟ على تقوى، دليل على العلم. لا أدري يدل على العلم لا على العكس، الذي يظن أن لا أدري تدل على الجهل فيستحي، هذا جاهل، جاهل بما يعلم فضلا عما لا يعلم، بل يرفعه، لأنه دليل على عظم محله وقوة دينه وتقوى ربه وطهارة قلبه وكمال معرفته وحسن تثبيته أو تثبته وحسن تثبته. وقد روينا معنى ذلك عن جماعة من السلف. وإنما يأنف من قول لا أدري من ضعفت ديانته، قلت، وقلت معرفته يعني بالله تعالى وبشرعه، لأنه يخاف من سقوطه من أعين الحظ، هو هذا المأخذ، يخاف أن يسقط من ماذا؟ من أعين الناس، وهذا جاهل. نحن سألناه مسألة واحدة فأجاب، والثانية والثالثة والرابعة والعاشرة والعشرين يقول الله أعلم، إذن هذا لا يفهم شيئا. هكذا في ميزان الأغبياء والحمقى، أنه لا يفهم شيئا، هذا لا شك أنه باطل. قال: لأنه يخاف من سقوطه من أعين الحاضرين، وهذه جهالة ورقة دين، وربما يشتهر خطأه بين الناس فيقع فيما فر منه، يعني يفتي بخطأ وينتشر بين الناس، سن سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها، ويتصف عندهم بما احترز عنه. قال ابن الجوزي في صيد الخاطر: إذا صح قصد العالم، إذا صح قصد العالم، إذا قد لا يصح، يعني إذا صحت نيته وصح قصده، إذا صح قصد العالم استراح من كلف التكلف، يعني لا يتكلف البتة مطلقا، لا يعامل الله إلا ربه جل وعلا. قال: فإن كثيرا من العلماء، يقول جوزي كثيرا من العلماء يأنفون من قول لا أدري، فإن كثيرا من العلماء يأنفون من قول لا أدري فيحفظون بالفتوى جاههم عند الناس، يعني يفتي فيما لا يعلم من أجل أن يحفظ مكانته ومنزلته عندنا لئلا يسقط من أعينهم. هذا هو المحك فيما يتعلق بهذه المسألة، لئلا يقال جهل الجواب، وإن كانوا على غير يقين مما قالوا، يعني لا يدري، أو أنه يدري لكنه ليس على يقين، والفتوى لابد أن تكون غالبة ظن أو يقين، وهذا نهاية الخذلان. قالوا: قد روي عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى أن رجلا سأله عن مسألة فقال لا أدري، سأل مالكا عن مسألة فقال مالك ماذا؟ لا أدري. فقال الرجل: لو سافرت البلدان إليك، جاء من بعيد، فقال: ارجع إلى بلدك وقل سألت مالكا فقال لا أدري، لا يهمني، يعني لا يعنيني أنك تذهب إلى بلدك وأنت قد رحلت إلى مالك رحمه الله تعالى وقال مالك لا أدري، ولا أدري هذه عندك مساوية لي أجهل، إذن اذهب وقل ما شئت فيما يتعلق بوصفي. قال: فانظر، هنا ابن الجوزي رحمه الله تعالى يقول: فانظر إلى دين هذا الشخص، يعني مالك رحمه الله تعالى، ما الذي أوجب له ذلك إلا الدين؟ فانظر إلى دين هذا الشخص وعقله، كيف استراح من الكلفة وسلم عند الله رضي الله عنه. ثم إن كان المقصود الجاه عندهم فقلوبهم بيد غيرهم، يعني إذا قصدوا الجاه عند الناس، الناس لهم قلوب هي التي تحب وتعظم وتجل، هذا القلب بيد من؟ بيد الله عز وجل. إذن لا يطلب محبة الناس وثناء الناس وتبجيل الناس بما يغضب الله تعالى، وإنما يكون بماذا؟ بما يوافق الشرع. فلو وافق الشرع فقال لا أدري الله أعلم لكانت المحبة ثابتة فيه قلوبهم، والعكس بالعكس. قال: فقلوبهم بيد غيرهم، والله لقد رأيت من يكثر الصلاة والصوم والصمت ويتخشع في نفسه ولباسه والقلوب تنبو عنه. هذا قول ابن جوزي رحمه الله تعالى، رأى نساكا عبادا من أهل العلم لكنه ليس محبوبا عند الخلق. قال: وقدره في النفوس ليس بذاك، ورأيت من يلبس فاخر الثياب وليس له كبير نفل ولا تخشع والقلوب تتهافت على محبته، فتدبرت السبب فوجدته السريرة، يعني ما يكون في القلب، كما روي عن أنس بن مالك